البرنامج الثقافي من القاهرة. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم محمد إسماعيل. مواقف مغن. كان معبد أحد أعلام الغناء في صدر الإسلام ودولة بني أمية، نشأ في العبودية ورعي الغنم، فما حال ذلك دون نمو موهبته وتجلي نبوغه وابتسام الحظ له، حتى يسمعه الأمير والخليفة وينقل التاريخ محاسنه من عصر إلى عصر. كان معبد سمح الطباع كريم السجايا، وهذا هو الذي بلغ به الشهرة الطائرة والصيت البعيد. ومما ورد في سيرته في كتاب الأغاني للأصفهاني أنه تقدم يوما إلى منافسة فنية في دار ابن صفوان بمكة، ولكن بعد فوات الموعد فمنع من الدخول، فما كان ذلك ليمنعه من أن يرفع عقيرته بالغناء من خلف الدار، فدخل صوته الدار بلا استئذان وعرف أنه معبد، فخرجت الجائزة إلى من لم يدخل إليها. وكان معبد متنقلا في أسفاره إلى مكة، فاشتد عليه الحر والعطش في الطريق، فانتهى إلى خيمة فيها رجل أسود، وإذا بجرة ماء قد بردت فمال إليها وقال للأسود: اسقني من الماء يا هذا. فقال الرجل: لا. فقال له معبد: أتأذن لي في أن أمكن ساعة هنا؟ فقال الرجل: لا. فأناخ معبد ناقته ولجأ إلى ظلها فاستتر به وأخذ يترنم بصوته، فما سمع الأسود ذلك حتى وثب إليه وحمله إلى داخل الخباء وسقاه حتى ارتوى، وأقام عنده إلى وقت الرواح. فلما أراد الرحيل قال له الأسود: بأبي أنت وأمي، الحر شديد ولا آمن عليك، فأذن لي أن أحمل معك قربة من ماء على عنقي وأسعى معك، فكلما عطشت سقيتك صحنا وغنيتني لحنا. فقال معبد: لك ذاك. وما فارقه حتى بلغ منزله، هذا يسقي وذاك يغني. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم محمد إسماعيل.